جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أتيت بعد التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فكبرت وتبعت الإمام فقرأت الفاتحة، ماذا أفعل إذا كان الإمام يطول في الدعاء؟ هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو للميت بدون تكبير، فإذا سلم الإمام أسرد التكبير الباقي، أم ماذا أفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالإنسان يدخل معه وإذا تمكن يقرأ الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء فعل، وإذا كان لا يمكن إلا أحدها فالدعاء هو الأولى، لأن الدعاء هو الأصل في صلاة الجنازة. وإذا سلم يكبر، وإذا كبر يعني يدعو الميت دعاء قصير: الله أكبر الله مغفر له، الله أكبر الله مغفر له، ويسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب أيرد السلام وهو يبول. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول أبو داود رحمه الله: باب يرد الرجل السلام وهو يبول، أي هل الإنسان إذا كان على قضاء الحاجة وسلم عليه أحد يرد عليه السلام أو أنه لا يرد؟ والجواب أنه لا يرد، وذلك أن السلام ذكر، رد السلام هو ذكر لله عز وجل وهو دعاء، لأنه السلام هو دعاء ورده دعاء، والسلام من أسماء الله عز وجل، فلهذا ذكر الله لا يكون في قضاء عند قضاء الحاجة، ومن ذلك رد السلام. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له وليس له أن لا ينبغي له أن يسلم على من يبول، على من يقضي حاجته لا يسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كون لم يرد عليه هذا فيه إشارة وتنبيه إلى أنه ليس للإنسان أن يسلم على من يبول، وأنه إذا سلم عليه لا يرد، وأنه إذا سلم عليه وهو يبول لا يرد، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليه يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسلم. وعلى هذا فيفهم من الحديث أن الإنسان ليس لا ينبغي له أن يسلم على من يبول، وليس وعلى المسلم عليه الذي يقضي حاجته ألا يرد السلام. وفيه أيضا دليل على أن الكلام على أن ذكر الله عز وجل لا يكون في حال قضاء الحاجة، وفيه أيضا دليل على أن الإنسان وهو يقضي حاجته لا يتكلم ولا يكلم الناس ولا يخاطب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه بشيء، لا بقوله لا برد السلام ولا بأن يعني التحية وإلقاء السلام لا يناسب أن يكون في مثل هذا الحال، فهذا يفيد أن الإنسان لا يتكلم وهو يقضي حاجته. والكلام كما سبق أن مر بنا إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه يتكلم على قدر الحاجة، أما أن يكون أن تكون حال الكلام حال قضاء الحاجة لا فرق بينها وبين غيرها بأن يتكلم وهو يقضي حاجته كما يتكلم وهو ليس كذلك، فإن هناك فرقا بين هذا وهذا. ثم أشار أبو داود رحمه الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تيمم رد عليه، وروي عن ابن عمر نعم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، وروي عن النبي صلى الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد عليه السلام، يعني أنه بعد ما انتهى من بوله تيمم ثم رد عليه السلام، وهذا ليكون أكمل في الطهارة، عندما يكون الإنسان يرد السلام يكون على طهارة، ولكن يجوز ما دام الإنسان ليس على قضاء حاجة ويكون غير متوضئ وغير متيمم يجوز له أن يذكر الله وأن يرد السلام، ولكن هذا من أجل أنه أولى وأشرف أن يكون على طهارة. وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث في أبواب في باب من الأبواب الآتية، يعني هذا الذي أشار إليه أبو داود هنا ذكره مسندا في مكان في باب التيمم في الحضر، باب التيمم في الحضر، والمقصود من هذا هو أن يكون أكمل وأفضل، وإلا فإن ذكر الله عز وجل والإنسان محدث وليس على وضوء سائغ وجائز، وسيأتي الحديث الذي يدل على ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني سواء كان متوضأ أو غير متوضأ، سواء كان على وضوء أو ليس على وضوء، ولكن الذي حصل في هذا هو الإشارة إلى ما هو أكمل وإلى ما هو أفضل، والذي سيأتي يدل على أن ذلك سائغ وجائز، ولا تنافي بين هذا الحديث والحديث الذي سيأتي الدال على أنه صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة. عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة، أبو شيبة هو محمد بن إبراهيم ويكنى بأبي شيبة، وابناه عثمان وأبو بكر، وأبو بكر اسمه عبد الله ولكنه مشهور بكنيته. من الثقات كل منهما ثقة، وكل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وكل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فعثمان بن أبي شيبة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وأبو بكر هو المشهور أكثر من عثمان في كثرة الرواية وكثرة الحديث، ولهذا خرج له مسلم في صحيحه أي لأبي بكر أكثر من 1500 حديث، أكثر من 1500 حديث، وهو أكثر شيوخه أي أكثر الشيوخ الذين روى عنهم مسلم يعني كثرة الأحاديث يعني التي حدث بها عن شيوخه أكثرها ما كان عن أبي بكر بن أبي شيبة. وكما قلت كل منهما ثقة وكل منهما خرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. وقد اشتهر أبو بكر بن أبي شيبة بكنيته ومنسوبا إلى أبيه بالكنية, يقال أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر ابن أبي شيبة. وأبو بكر اسمه عبد الله وأبو شيبة اسمه محمد, وهذا فيه الاشتهار بالكنى والاشتهار بكنية الأب أيضا. ومثل هذا شهرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر بن أبي قحافة, وهو مشهور بكنيته منسوبا إلى أبيه مكنى, وهو عبد الله بن عثمان. أبو بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان, ليس مشهورا باسمه ولا بكنيته ولا باسم أبيه, وليس أبوه مشهورا باسمه, وإنما اشتهر بالكنية أبو بكر الصديق, أبو بكر بن أبي قحافة. أبو بكر بن أبي قحافة هنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر ابن أبي شيبة اشتهر بكنيته وكنية أبيه, وأبو بكر رضي الله عنه اشتهر بكنيته وكنية أبيه, وليس له ولد اسمه بكر, ولكن هذه من الكنى التي غلبت بدون اسم, بدون ذكر, بدون أن يكون هناك اسم ولد. أبو بكر وعمر ليس لكل منه, ليس لأبي بكر ولد اسمه بكر ولا لعمر ابن اسمه حفص, وهذا كنية أبو بكر وهذا كنية أبو حفص, وليس لأبي بكر ولد اسمه بكر وليس لعمر ولد اسمه حفص, ولكن هذه كنى حصل الاشتهار بها, ولعلها حصلت يعني في زمن مبكر وقبل أن يعني يولد للإنسان فاستمر عليها وعلى ذكرها. عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة. أيوة. عن عمر بن سعد. عن عمر بن سعد وهو أبو داود الحفري, والحفر محلة من الكوفة, وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري, سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري, ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهنا غير منسوب, وهو سفيان الثوري, لأن أبو داود الحفري هو من أهل الكوفة والحفر محلة في الكوفة, وكذلك وهو مشهور وهو يروي عن سفيان الثوري, وكذلك الضحاك ابن عثمان الذي بعده يروي أيضا عنه سفيان الثوري, وحديث سفيان الثوري أخرجه أصحاب كتب الستة. وكما قلت هو من الذين وصفوا بهذا اللقب الرفيع الذي هو من أعلى صيغ التعديل, أمير المؤمنين في الحديث, وهو مشهور بالفقه ومشهور بالحديث رحمة الله عليه. نعم. الضحاك بن عثمان. عن الضحاك بن عثمان الأسدي وهو ثقة صدوق يهم. وهو صدوق يهم. نعم. صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. الذي يبدو أنه على التحريم, لأن كل إنسان يوافق الحاجة لا يذكر الله, تنزيه ذكر الله عز وجل عن أن يكون في حال يعني مكروهة وحال يعني فيها قدر وفيها يعني خروج شيء مستقدر. قال حدثنا محمد بن المثنى

يكون في بينهم تماثل. فقال إن هذين الاثنين مات في سنة واحدة وكان كفر سيرهان واتفقوا في أمور كثيرة وحديثه كما قلت أخرج أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة الذي هو محمد المثنى. أيوة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد هو ابن أبي عروبة. سعيد وهو ابن أبي عروبة، وإذا جاء سعيد يروي عن ابن أبي عروبة فالمقصود به سعيد. سعيد بن أبي عروبة. فالمقصود سعيد بن أبي عروبة. يروي عن من؟ يروي عن قتادة. مع قتادة الآن؟ نعم. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي. قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حضين بن المنذر أبي ساسان. عن حضين ابن المنذر أبي ساسان وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن المهاجر بن قنفذ. عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أحسن الله إليك. في هذا الحديث أنه توضأ، وفي الحديث المشار إليه مروي عن ابن عمر وغيره أنه تيمم، فهل هما حادثتان؟ الذي يبدو أنهما قصتان. الذي يبدو أنهما قصتان، هذه فيها وضوء وهذه فيها تيمم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي ذكره. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. باب في الرجل يذكر الله على غير طهر، يعني لما ذكر الترجمة السابقة التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا بعدما توضأ أو تيمم، ومن المعلوم أن ما كان بين قضاء الحاجة وبين التيمم أو الوضوء الإنسان له أن يذكر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه رد السلام إلا بعد الوضوء أو التيمم، وأن هذا فيه إشارة إلى الأكمل، وأن الإنسان يذكر الله يعني في حال طهارته وأن ذلك أكمل. يعني بعد هذا أورد هذه الترجمة الدالة على جواز ذكر الله عز وجل على غير طهارة، على غير طهارة، لكن ليس على حال قضاء الحاجة. قضاء الحاجة لا يرد الإنسان السلام، ولكن فيما بين قضاء الحاجة وقبل الوضوء أو التيمم، ما بعد قضاء الحاجة وقبل الطهارة، وقبل الطهارة يذكر الله عز وجل. فأورد أبو داود رحمه الله هذا الباب بعد الباب الذي قبله إشارة إلى أن ما جاء في الباب الذي قبله إشارة إلى ما هو أكمل، وفيما ما في هذا الباب إشارة إلى الجواز وعدم الحرج، وأنه لا يعني بأس بذلك، وأن الكراهة التي يعني تكون في قبل الوضوء أو هذا من يعني من على اعتبار خلاف الأولى، ويعني وليس من قبيل التحريم، وإنما إشارة إلى الأولى والأفضل والأكمل أن يكون على طهارة. وإن ذكر الله عز وجل على غير طهارة جاء لحديث عائشة هذا الذي أورده أبو داود رحمه الله. وكثيرا ما يأتي في التراجم وفي الأحاديث ذكر الرجل ولا مفهوم له، بمعنى أن الحكم المرأة تخالف الرجل أو أن حكم المرأة غير حكم الرجل، لا، بل حكم الرجل والمرأة واحد، والأحكام هي للرجال والنساء، ولكن يذكر الرجال في التراجم ويأتي ذكرهم في الأحاديث بلفظ الرجل أو الرجال، لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال لا لأن الحكم يختص بالرجال، باب الرجل يذكر الله على كل أحيان والمرأة كذلك. وقد جاء في الأحاديث أحاديث كثيرة فيها ذكر الرجال ولا مفهوم لذكر الرجال، بمعنى أن النساء لها حكم آخر، لا، بل حكم الرجال حكم النساء حكم الرجال، والأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما جاء يخص الرجال دون النساء وما جاء يخص النساء دون الرجال، فعند ذلك يصار إلى التفريق. أما حيث لا تفريق وحيث لا يأتي شيء يدل على أن هذا خاص بالرجال أو هذا خاص بالنساء، فالأصل هو التساوي بين الرجال والنساء. وقد جاء في الأحاديث جملة كبيرة من الأحاديث في هذا المعنى الذي هو التفريق الذي هو ذكر الرجل ولا مفهوم له، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، وكذلك المرأة ليصوم صوم تصوم. فقوله إلا رجل هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، يعني بحيث أن المرأة تخرج، بل المرأة مثل الرجل. وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، كذلك المرأة إذا يعني كانت مفلسة وقد بيع عليها شيء والمبيع موجود، فصاحب الذي وجده حق به من الغرماء، سواء وجده عند رجل أو عند امرأة. فقوله من وجد متاعه عند رجل لا مفهوم للرجل، فالمرأة مثل الرجل. وعلى هذا فالقاعدة أن أحكام الرجال والنساء واحدة، ولا يختص الرجال بحكم دون النساء ولا النساء بحكم دون الرجال، إلا ما جاء يعني شيء يدل على التخصيص، إما أنها أحكام تتعلق بالنساء أو أنها يعني أحكام يفرق فيها بين الرجال والنساء، أحكام يفرق فيها بين الرجال والنساء، وهي كثيرة يعني الأحكام التي يفرق بها بين الرجال والنساء. وقد أشرت إلى جملة منها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، وهذه هي الفائدة الوحيدة التي ما عزوتها إلى كتاب، لأنني ما نقلتها من كتاب، ولكنني كنت أدون يعني ما يعرض لي من فروق بين الرجال والنساء، فتجمعت جملة كبيرة فأوردتها في ذلك الكتاب، وهي غير معزوة إلى أحد، لأنها مسائل كثيرة يفرق فيها بين الرجال والنساء، فهي الفائدة الوحيدة التي لم تنسب ولم تعزى إلى مصدر معين وإلى كتاب معين، وهي جملة كبيرة من الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء ويفرق فيها بين الرجال والنساء. الحاصل أن ذكر الرجل في التراجم وكذلك في الأحاديث لا مفهوم له، وإنما المقصود من ذلك كون الرجال هم أن الغالب الخطاب مع الرجال دون النساء. وبعد ذلك أورد حديث هاشم أن كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب، مشهور بكنيته أبو كريب، وبعض المحدثين يذكره بكنيته ويقول أبو كريب ويكتفي بها، وبعضهم يذكره باسمه منسوبا فيقول محمد بن العلاء، وبعضهم يجمع بين الكنية والنسبة والاسم والنسبة. ومعرفة الكنى للمحدثين هذه كما أسلفت في درس مضى مهمة، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما لو جاء بإسناد أبو كريب وجاء بإسناد آخر محمد بن العلاء، فالذي لا يعرف أن أبو كريب أن محمد بن العلاء كلية أبو كريب يظن أن أبو كريب شخص وأن محمد بن العلاء شخص، لكن من يعرف سواء جاء أبو كريب أو جاء محمد بن العلاء النتيجة واحدة، هي يراد بها شخص واحد يذكر باسمه في بعض الأحيان ويذكر في بلقبه في بعض الأحيان. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة وهو زكريا ابن يحيى، وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة يدلس أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء. عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء. خالد بن سلمة يعني الفأفاء، كلمة يعني سبق أن مر التنبيه عليها، وأن المقصود منها أن تلميذ الراوي اكتفى ب ايش اسمه خالد تلميذه ايش اسمه زكريا تلميذه لا لا ال... خالد بن فأفاء من هو؟ فأفاء خالد خالد بن سلمة تلميذه زكريا ابن أبي زائدة ما زاد على أن قال خالد بن سلمة، لكن من دونه إما يحيى بن زكريا أو من دونه هم الذين قالوا الفأفاء، هو الذي قال الفأفاء. وكلمة يعني كما قلت لها قائل ولها فاعل، فقائلها من فاعلها ابن زكريا بن أبي زائدة، وفاعلها من دون وقائلها من دون يحيى بن أبي زائدة، من دون زكريا بن أبي زائدة. نعم. وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن البهي. عن البهي. عن البهي وهو لقب، واسم صاحب اللقب عبد الله بن يسار. عبد الله ابن يسار وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن كالذي قبله كتلميذه. أيوة. عن عروة. عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين مر ذكرهم يعني فيما مضى. فعروة ابن الزبير بن العوام هو واحد منهم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، وقد مر ذكرهم قريبا. قال رحمه الله تعالى: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء أو يدخل كله ممكن يدخل أو يدخل. قال حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. ثم ورد أبو داود رحمه الله الخاتم، باب الخاتم. نعم. يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل فيه الخلاء أو يدخل فيه الخلاء، هذه الترجمة المقصود منها أن ما كان فيه ذكر الله عز وجل هل يدخل فيه الخلاء أو لا يدخل فيه أو لا يدخل فيه بالخلاء في محل الخلاء أو محل قضاء الحاجة. و وهذا يعني يقال فيه أن الأولى والذي ينبغي إذا تيسر ألا يدخل في الخلاء بشيء فيه ذكر الله، ولكنه إذا حصل أمر يقتضي ذلك فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن حيث أمكن ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله هذا هو الذي ينبغي. ولكن إن حصل للحاجة دعت إلى ذلك فإنه لا بأس بإدخاله مع الإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله, محمد رسول الله, محمد سطر ورسول سطر والله سطر, وهذا هو المقصود أن فيه ذكر الله, ولذا قال فيه ذكر الله لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن أجل ذلك ذكر ترجمة فيه ذكر الله. ثم ورد حديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا دخل الخلاء وضع خاتمه, يعني معناه أنه لا يدخل به في الخلاء وإنما يدخل بدون الخاتم, يدخل بدون الخاتم, فإذا خرج أخذه ولبسه, وذلك أن فيه ذكر الله عز وجل. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا, وأنه كان يعني يضع خاتمه, ثم بعد ذلك قال أبو داود إنه حديث منكر, وبين أن المعروف أنه عن ابن جريج عن خالد بن زياد, زياد بن سعد, عن زياد بن سعد عن الزهري, عن الزهري نعم عن أنس, عن الزهري عن أنس أنه اتخذ خاتم من ورق فألقاه, والخلاف أو الفرق إنما هو في وضع الخاتم عند دخول الخلاء, فقد جاء في حديث الطريق الأولى التي هي همام عن ابن جريج, وقال أن أبو داود أن الحديث منكر والوهم فيه من همام والمخالفة فيه من همام, لكن هماما هو ليس من الضعفاء, والمشهور في تعريف المنكر رواية الضعيف مخالفا الثقة, وهمام ليس بضعيف ولكنه من الثقات, خرج له أصحاب الكتب الستة, أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو يهم ربما وهم ثقة ربما وهم. قالوا ولعل المقصود بذلك التوسع في معنى المنكر وهو ما فيه المخالفة من الثقة لمن هو أوثق منه ومن الضعيف للثقة, وعلى هذا فيكون يعني المقصود به يعني أنه بمعنى الشاذ, وأن المقصود به الشاذ لأن مخالفة الثقة للثقات يسمى شاذا ولا يسمى منكرا, لكن بعض أهل العلم يعني يتوسع في ذكر المنكر على ما فيه المخالفة, قالوا وهذا يتفق مع هذا الذي فيه توسع, وهو أن وهو ما فيه المخالفة, لأنه ليس هناك ضعيف خالف ثقة, وإنما فيه ثقة خالف من هو أوثق منه, ثقة خالف من هو أوثق منه. ولهذا يعني الكلام الذي بعض أهل العلم يعني قال بأن أبا داود نوزع في بيان أنه يعني منكر وأنه ليس فيه إلا تدريس ابن جريج وهو مدلس, قال فإن صرح بالسماع فإنه يصحح, وإلا فإن العلة فيه ليست من همام وإنما هي من تدليس ابن جريج, والحكم كما ذكرت هو أنه حيث أمكن ألا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل هذا هو الذي ينبغي, وإذا كان احتيج إلى ذلك أو دعا الأمر إلى ذلك بأن خيف أن يعني يسرق يعني ذلك الشيء الذي فيه ذكر الله عز وجل لو وضعه في الخارج فإنه يدخل به ولا بأس بذلك. وقد عمت البلوى في أن الناس لابد أن يكون في جيوبهم شيء فيه ذكر الله عز وجل من الأوراق النقدية وغير النقدية, فدخولها أو الدخول فيها يعني مما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن التحرز منه. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي هو الجهضمي. نصر بن علي ابن نصر ابن علي، يعني وافقت وافق اسمه واسم أبيه اسم جده وجد أبيه، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي علي الحنفي. عن أبي علي الحنفي واسمه عبيد الله بن عبد المجيد، مشهور بكنيته ونسبته أبو علي الحنفي، وهو صدوق يهم. لا صدوق فقط. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك من صغار الصحابة، والزهري من صغار التابعين. وهذا الحديث فيه رواية تابعي صغير عن صحابي صغير، لأن أنس رضي الله عنه عمر وطالت حياته، فأدركه صغار التابعين، أدركه صغار التابعين، ومنهم من روى عنه ومنهم من لم يروي عنه. وهنا الزهري يروي عنه، وقد سبق أن مر بنا قريبا أن الأعمش لا يروي عنه، وأن الحديث مرسل لأن فيه رواية الأعمش عن الزهري، لأن رواية الأعمش عن أنس، رواية الأعمش عن أنس. نعم. قال أبو داود هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد. وزياد بن سعد أخرج له أصحاب كتب الستة، يعني فيه واسطة بين عن الزهري. نعم نعم، فيه واسطة يعني من طريق وإنما يعرف إيش؟ وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري. نعم، يعني المعروف أنه يعني فيه ذكر الواسطة بين ابن جريج وبين الزهري، وهو زياد بن سعد، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وبعض أهل العلم قال أنه يعني يمكن أن يكون حديثين، هذا حديث وهذا حديث، الذي يعني جاء من هذا الطريق حديث والذي جاء من ذلك حديث، وقال يمكن أن يصحح الحديث الذي قال عنه أبو داود أنه منكر، قالوا لأنه ليس فيه إلا احتمال تدليس ابن جريج، فإن صرح بالسماع حكم له بالصحة والثبوت، وإلا فالعلة فيه ليست من همام وإنما هي من تدليس ابن جريج. قوله اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. اتخذ خاتما من ورق، الورق هو الفضة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وألقاه وألقى الناس خواتيمه، هذا هو المعروف والمشهور أن النبي اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه وألقى الناس خواتيمهم، وبين بعد ذلك تحريمه وأنه حرام، وأما الورق فإنه حلال ومباح اتخاذه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من ورق واستمر عليه عليه الصلاة والسلام، استمر عليه. وجاء عن أنس أنه كان يرى وبيص خاتمه في يده صلى الله عليه وسلم، وكان اتخذه من أجل أن يختم به، اتخذ الخاتم من أجل أن يختم به كتبه إلى الزعماء الكبار للملوك والرؤساء، لأن أصله أنه قيل أنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ خاتما وكتب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يوجه الحديث؟ نعم. هذا الأخير كيف يوجه؟ انه اتخذ خاتم من ورق والقاه, وانتم تقولون ان المشهور, نعم هذا هو المشهور يعني في الحديث, انها الذي القاه والقى الناس خواتيمهم هو الذهب الذي حرم, واما هذا فانه مباح ولم يحرم. فهل يعل هذا الحديث او كيف الجمع؟ يعني هو هي القضية هي من جهة وضع الخاتم, وهذا ليس في وضع الخاتم اللي هو اللي من طريق زياد بن سعد, والذي في وضع الخاتم إنما كان من طريق ابن جريج عن الزهري. لكن يعني الحديث الذي أعرف أن الذي نزعه ونزع الناس خواتيمهم هو أنه كان من ذهب, فما أدري يعني قضية الفضة هل حصل فيها شيء من هذا, ولكن الفضة ما حرمت, بقيت مباحة واستمرت إباحتها, ويجوز اتخاذ الخاتم من الفضة. قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء من البول. قال: حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان, وما يعذبان في كبير, أما هذا فكان لا يستنزه من البول, وأما هذا فكان يمشي بالنميمة, ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين, ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا, وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد: يستتر ما كان يستنزه. ثم ورد أبو داود رحمه الله, ويعني يناسب يعني فيما يتعلق بالحديث الذي سبق أن مر وهو ذكر من ورق, يعني أن أحد الأخوان يبحث يعني عن هذا الحديث الذي فيه ذكر من ورق, وهل يعني حصل فيه مثل ما حصل في الذهب, ولكنه بعد ذلك يعني أعاده, لأن الذهب بقي محرما والفضة لم تكن محرمة, لم يستمر تحريمها. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ ورقة خاتم ورق وترك ثم عاد إليه؟ يعني يناسب أن أحد الأخوان يبحث عن هذا الحديث ويأتينا بفائدة. الاستبراء من البول هو الاستنزاه منه, والحرص على السلامة منه بأن يكون على الثوب أو الجسد, فلا يتهاون الأمر الإنسان بأن في البول بأن يقع على جسده أو ملابسه ثم لا يستنزه منه, بل عليه أن يحرص على ذلك وأن يبتعد من أن يكون في ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة, لأنه ورد الوعيد الشديد فيه وبيان أنه من الكبائر, وذلك لأن فيه عذاب القبر. ومن المعلوم أن الكبائر هي الذنوب التي عليها حد في الدنيا أو توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار, توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار, هذه هي الكبائر. وهنا بيّن أنه يعذب في قبره بسبب عدم الاستنزاه من البول. فالإنسان إذا علم النجاسة فعليه أن يبادر إلى إزالتها, لكنه إذا صلى وقد كان ثم علم أن في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة فإن صلاته صحيحة, وإن علم في أثناء الصلاة فإن عليه أن ينزع الذي فيه نجاسة إذا كان يمكن نزعه, ويواصل الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفي أثناء الصلاة ألقاهما نزعهما, فالناس نزعوا نعالهم, ولما فرغ أخبرهم بأن جبريل جاءه وأخبره بأن فيهما نجاسة, فكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل النزع قد بنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا هذا على أن الصلاة تصح في الثوب إذا كان فيه نجاسة أو البدن إذا كان عليه نجاسة إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة. وسواء كان قد نسي النجاسة جهلها ولا يدري عنها ولا عرفها إلا بعد أو كان يعلمها من قبل ولكنه نسيها فإن الصلاة تصح. وهذا بخلاف الوضوء، الإنسان إذا صلى بدون وضوء عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة، وإذا صلى وفي ثوبه نجاسة أو عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، لدليل حديث نزع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاة، وقد اعتبر ما مضى من صلاته قبل النزع، فلو كان ذلك غير سائغ وغير صحيح لا استأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، استأنف الصلاة من أولها. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس، نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني الله تعالى أطلع نبيه على أن هذين أو صاحبي هذين القبرين أنهما يعذبان، وقال إنهما ما يعذبان في كبير، وليس معنى قوله ما يعذبان في كبير يعني تسهيل أو تهوين شأن النميمة وشأن عدم الاستبراء من البول، وإنما المقصود أنه شيء سهل عليهما ويسير عليهما، ليس عليهما فيه مشقة وليس فيه يعني فيه يعني تعب لهما، بل هو هين عليهم، ولكنهما استسهل تهاون في ذلك ووقع في هذا الأمر المحرم، يعني ليس بشاق وليس بشيء كبير عليهما يشق عليهما، بل هو هين إذا وفقهم الله عز وجل للتخلص منه والسلامة منه. فلا يعني ذلك أنه ليس من الكبائر، لأن الذنب كبير ولهذا يعذب الإنسان عليه في قبره، ولكن النفي المقصود يعني أنه هين عليهما التخلص منه والسلامة منه وعدم الوقوع فيه، ومع ذلك وجد منهما التهاون حتى وقع فيما وقع فيه، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزف من البول أو لا يستبرئ من البول، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، والأحاديث فيه متواترة، بل قد جاء في القرآن إثبات عذاب القبر، كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فقبل قيام الساعة العذاب في القبر، وكونهم يعرضون على النار غدوا وعشيا يعني وهم في القبور قبل أن تقوم الساعة، إذن هذا فيه إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عذاب القبر حق وأنه يصل إلى من يستحقه، فالكفار يعذبون في قبورهم كما جاء في آل فرعون، والعصاة من شاء الله عز وجل أن يعذب عذب، ومن شاء لا يعذب فإنه لا فإن الله تعالى يعفو عنه ويتجاوز. والحديث الذي معنا يفهم منه أنهما مسلمين، لأن لو كان أنهما كفار فالعذاب إنما يكون للكفر وليس بعد الكفر ذنب، فالكفر والشرك أعظم الذنوب وأخطر الذنوب، ولكن مقصود أنهما عذبا بهذه الكبيرة وبهذا الذنب الكبير الذي هو المشي بالنميمة وعدم الاستبراء من البول. وهذا يدلنا على إثبات عذاب القبر، ويدلنا على أن النميمة أو المشي بالنميمة من الكبائر، وعلى أن عدم الاستبراء من البول أنه من الكبائر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة وشقها قطعتين وغرز في كل قبر قطعة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على هذا الغيب، أطلعه الله على حصول العذاب في هذا القبر وعلى سبب العذاب وهو النميمة أو عدم الاستبراء من البول. إذن هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أطلع نبيه على الغيب وعلم بالعذاب وعلم سبب العذاب، وفعل هذا الفعل الذي قال لعله يخفف عنهم. وأما الناس فإنهم لا يعلمون ولا يحصل لهم مثل ما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل من الغيب على ما لم يطلع عليه أمته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تعلمون لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالرسول يسمع، وأطلعه الله على ما يجري في القبور، ويسمع ما يحصل في القبور من من من من من العذاب والصراع والصياح الذي يكون بسبب ذلك. والبهائم كذلك يعني تسمع يعني ما يجري يعني في القبور، والله تعالى أخفى ذلك على المكلفين، على بني على الجن والإنس، أخفى عليهم على المكلفين حتى يتبين أولياء الله من أعداء الله، وحتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لأنه لو أطلعوا على ما يجري في الغيب وما يجري في القبور ما بقي هناك تمييز بين من يكون وليا ومن كان غير ولي. والله تعالى شاء أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق يؤمن بالغيب وفريق لا يؤمن إلا بما يشاهده ويعاينه، إلا بما يشاهده ويعاينه. فالبهائم كما جاء في بعض الأحاديث تسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وقد قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني أنهم لو سمعوا ما يجري في القبور من الصراخ والصياح ما قر لهم قرار ولا يعني هدأوا، بل يمكن أن يصيبهم المرض ويصيبهم التعب حتى يموتوا، ولا يتمكن بعضهم من أن يدفن بعضا. والله تعالى أطلع نبيه على ما لم يطلعهم عليه كما جاء في الحديث الصحيح، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. إذن هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أنه يأتي ويغرز شيء أو يضع زهور على المقابر أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تفعل في بعض الجهات وفي بعض البلاد، فإن هذا من الأمور المنكرة. قال حدثنا زهير بن حرب. حدثنا زهير بن حرب هو أبو خيثمة، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وهناد بن السري. وهناد بن السري وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والأعمش لقب، ومعرفة الألقاب مهمة، وفائدتها مثل فائدة معرفة الكنى التي أشرت إليها سابقا، وهي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه في موضع وذكر في لقبه في موضع الذي ما يعرف يظن أن هذا غير هذا وهذا غير هذا، ومن يعرف يعتقد يعلم أنه لا فرق بين هذا وهذا، كلها تطلق على شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة الذين مر ذكرهم قريبا. بينهما طاووس. عن طاووس عن عن عن مجاهد عن طاووس. نعم. عن طاووس هو بن كيسان هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. نعم. وهو أحد العبادلة هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكر ذلك قريبا. قال هناد يستتر مكان يستنزف. قال هناد وهو شيخ الثاني، لأن أبو داود لأن أبا داود له في شيخ له في شيخين، أحدهما الأول وهو زهير بن حرب والثاني هناد، وقد ساق أبو داود الحديث على لفظ زهير الذي هو شيخه الأول، ونبه في الآخر إلى أن هنادا خالف زهيرا بلفظ يستنزه، فأتى مكانها بيستبرئ. يستنزه التي ساقها على لفظ زهير، لأن اللفظ ساق على لفظ الشيخ الأول، وأتى بمخالفة الشيخ الثاني للشيخ الأول في هذه الكلمة، وهي استبرئ مكان يستنزه، وهي بمعنى واحد، لأن الاستبرئ والاستنزه بمعنى واحد. يستتر مكان يستتر. نعم. يستتر. نعم. يستبرئ. نعم. يستبرئ في الترجمة. يستتر يعني يستتر من البول. يعني وطبعا هذا يختلف المعنى، الاستتار يعني هذا أيضا فيه لزوم الاستتار وعدم كشف العورة عند قضاء الحاجة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال كان لا يستتر من بوله، أو قال أبو معاوية يستنزه. ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه لا يستتر يعني من بوله، يعني كاللفظ الذي مر عن هناد ابن السري، وقال أبو معاوية يستنزه. نعم. وقال أبو معاوية يستنزه يعني كاللفظ الذي جاء عن زهير بن حرب. وقوله بمعنى لما ساق الحديث وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقه وإنما أحال عليه بالمعنى، يعني ليس بلفظه وإنما بمعناه. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة الاستبراء من البول، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال كان لا يستتر من بوله، أو قال أبو معاوية يستنزه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعقد أبو داود السجستاني رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب الرجل الاستبراء من البول، باب الاستبراء من البول، والمقصود من ذلك التنزه منه والتحرز والتوقي من أن يقع شيء من النجاسة على جسد الإنسان وعلى ثوب الإنسان، بل الإنسان يتوقع ذلك. وسبق أن مر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان, أي صاحبهما, وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة, وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول, وكان لا يستنزه من البول. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها اثنتين وغرز في كل واحد منهما قطعة, وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. قد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا يدل على أن عدم التنزه من البول أنه من الكبائر, لأنه جاء التعذيب عليه في القبر, ومن المعلوم أن الكبائر هي ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود العذاب في حق هؤلاء الرجلين اللذين أحدهما لا يستبرئ من البول والثاني كان يمشي بالنميمة, فهو دال على أنهما من الكبائر. وقد عرفنا أن عذاب القبر حق, وأنه جاء في القرآن ما يدل عليه في حق الكفار. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا الحديث فيه أن من الناس من يعذب في قبره, وفيه بيان سبب العذاب وهو المشي بالنميمة وعدم التنزه من البول, ففيه ذكر العذاب وذكر سببه, وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع في كل قبر قطعة من عسيب أو من جريدة رطبة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وهذا يشعر بأن صاحبي القبر أنهما من المسلمين, ولكنهما عذب بهذا الذنب أو عذب بهذين الذنبين, ولو كانا كافرين لكان التعذيب للكفر, لأن كل ذنب فهو دون الكفر ودون الشرك بالله عز وجل. وعرفنا أنه لا يجوز لأحد أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام من وضع الشيء الرطب وغرزه في القبور, لأن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام, وذلك أن الله تعالى أطلعه على الغيب وأطلعه على أن صاحبي القبر معذبين وعلى سبب عذابهما, وهو مشي أحدهما بالنميمة وعدم استبراء أحدهما من البول, وليس أحد يحصل له ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الاطلاع على الغيب, فلا يجوز فعل ذلك, وعلى هذا فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر كما عرفنا حق كل من يستحقه, وشاء الله عز وجل أن يعذب به من المسلمين فإنه يصل إليه ذلك ولا بد, وسواء قبر أو لم يقبر, لأنه لا يختص الأمر بمن دفن في الأرض, بل من يستحق العذاب في البرزخ يصل إليه العذاب. فلا يقال من أكل في السباع وهو مستحق لعذاب القبر يسلم منه, ولا لمن أحرق وذر في الهواء وهو مستحق لعذاب القبر فإنه يسلم منه, بل إن عذاب القبر يصل إلى كل من شاء الله تعالى أن يعذب فيه. وعذاب القبر من الأمور الغيبية التي لا تقاس على أمور الدنيا وعلى أحوال الدنيا, فإننا نؤمن بعذاب القبر ونعرف أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ولو فتحنا القبور ولم نرى, أقول لا نرى جنة ولا نارا, ولكن ذلك لا يجعل الإنسان يتردد أو يتوقف أو يشك، بل عليه أن يصدق وإن لم يرى، لأن أمور الآخرة أو أمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا. أمور الدنيا الناس يعرفون النار وعذابها ويعني حصول ذلك وما جاءت به وما جاء في الكتاب والسنة من حصول العذاب على المقبورين، فنحن نؤمن به وإن لم نره وإن لم نشاهده ونعاينه. وهذا هو الفرق بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من لا يؤمن إلا بما يشاهده ويعاينه. ولهذا يكون التمييز بين أولياء الله وأعداء الله، يكون التمييز بين من يكون موفقا ومن يكون مخذولا، بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وهناك مثال في الدنيا يوضح لنا هذا المعنى، وهو أن الأرواح يحصل لها في النوم نعيم ويحصل لها عذاب، فينام الشخصان في مكان واحد ثم يقومان من نومهما، أحدهما مرتاح في نومه وجد في نومه ما يسره، وجد أنه يأكل من النعيم ما لذ وطاب، ثم يقوم من نومه ولعابه يسير، والآخر معه في نفس الغرفة وفي نفس المكان يرى ويحصل في منامه أن الوحوش تطارده والحيات تلاحقه والعقارب تلسعه، ثم يقوم من نومه فزعا خائفا مذعورا وريقه ناشف. فهذان اثنان في مكان واحد وقد حصل لأرواحهما ما حصل من الفرق الشاسع والبون البعيد. فكذلك ما يجري في القبور يكون الاثنان مقبورين في قبر واحد، وأحدهما منعم والثاني معذب، ولا يصل إلى المنعم من عذاب المعذب شيء، ولا يصل إلى المعذب من نعيم المنعم شيء، بل هذا له نعيمه وهذا له عذابه، والله تعالى على كل شيء قدير. والمهم في الأمر أن المسلم لا يتردد ولا يتوقف في الإيمان والتصديق بما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركه أو لم يدركه، عقله أو لم يعقله، مع العلم بأن أمور الآخرة ليست مثل أمور الدنيا، وأمور البرزخ ليست مثل أمور الدنيا. يقيس الإنسان هذا على هذا، فإن هناك فرقا، ولا يسوى بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. فإذا لم يجد الإنسان الشيء الذي لا يناسب ما يعرفه، توقف وتردد وشك فيما جاء به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل الواجب التصديق والإيمان. ولهذا فإن ما يجري في القبور يعني فيه أصوات وفيه صياح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد مر بنا الحديث وعرفنا ما يتعلق بإسناده، ثم أورد أبو داود رحمه الله إسنادا آخر حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بمعناه، يعني لم يسق متن الحديث الذي جاء بهذا الإسناد، ولكنه أحال إلى المتن المتقدم، ولكن من حيث المعنى، يعني موافق للمتن من حيث المعنى، وليس من حيث اللفظ, ولهذا قال بمعناه, ولهذا قال بمعناه. وفرق بين أن يقول بمثله أو بنحوه أو بمعناه, لأنه إذا قال بمثله يعني معناه المتن مطابق للمتن لفظا ومعنى, وإذا قال بنحوه يعني قريبا منه, وإذا قال بمعناه يعني بمعنى الحديث المتقدم وليس بلفظه, فأحال إلى المتن المتقدم وقال إنه بمعناه, ولكنه ذكر يعني كلمتين أو كلمة جاءت بلفظ على صيغة وجاءت عن شخص على صيغة وجاءت عن شخص آخر على صيغة أخرى, وهي مثل ما تقدم في الحديث المتقدم ذكر الاستنزاء والاستتار, كان أحدهما لا يستتر كان أحدهما لا يستنزه من البول. والاستنزاء هو عدم التحرز, والاستتار فسر أيضا بأنه عدم التحرز وعدم التوقي وأنهما بمعنى واحد, وفسر بأنه بمعنى الاستتار الذي هو كشف العورة والتهاون في ذلك, ولكن المطابق يعني لما جاء في الحديث من ذكر البول أن المقصود من ذلك هو عدم التنزه منه وعدم التحرز منه, لأن كشف العورة يمكن أن تكون مع البول ومع قضاء الحاجة ومع غير ذلك, ولكن الشيء الذي يتعلق بالبول والذي يضاف إلى البول هو عدم التوقي منه وعدم التحرز منه. إيش قال الإسناد؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة سبقا مر بنا, هو عثمان بن محمد ابن إبراهيم العبسي, وأبوه مشهور بكنيته أبو شيبة وهو محمد بن إبراهيم. وعثمان هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر, وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم مرارا. ما فيه إشكال, لأن مجاهدا يروي عن ابن عباس يروي بواسطة وبغير واسطة, فكل منهما صحيح. قال أو قال أبو معاوية. هي وقال ليست أو قال, وقال أبو معاوية, وأبو معاوية ما جاء ذكره في الإسناد, ما جاء ذكره في الإسناد. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. فيكون اللفظ الأول لمن؟ اللفظ الأول وش قال هو؟ إلا أنه قال قال كان لا يستتر من بوله, وقال أبو معاوية استنزه, يعني معناه في الإسناد, يعني نفس الإسناد الذي حدثنا إيش عثمان بن شيبة. عن جرير عن منصور عن مجاهد. عن جرير عن منصور يعني لفظ جرير, لفظ جرير, لأن أبو معاوية وجرير يرويان عن منصور بن المعتمر. صلى الله لك التقييد في قوله ما لم ييبسا, يعني معناه في الرطوبة, يعني ما دام الرطوبة موجودة يعني يخفف العذاب بسبب الرطوبة التي في الجريدتين, يعني ومعنى هذا التخفيف مؤقت, التخفيف مؤقت ليس بدائم, ويعني هذا يبين أن التخفيف إنما هو في حق المسلمين وليس في حق الكفار، لأن الكفار لا يخفف عنهم العذاب كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وإن والذي خفف عنه في نار جهنم أو عذاب النار هو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعته له، وهي شفاعة في التخفيف، وهي والذي حصل له مستثنى مما جاء في هذه الآية. وهذا التخفيف الذي حصل له جاء بيانه في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس. وهذا الذي هو أخف الناس يرى أنه ما في أحد أشد من عذاب، لأن كون نعليه في رجليه وشدة حرارتهما يصل إلى دماغه بحيث يغلي الدماغ من شدة حرارة ما حصل للرجلين، يعني معناه أن هذا يبين أن عذاب الله شديد وأن عذاب النار شديد وأن أهل النار متفاوتون فيها، وأقلهم عذاب يرى أن ما هناك أحد أشد من عذاب والعياذ بالله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أنه قال رضي الله عنه أنه قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره. أيوه بعده. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه في هذا الحديث قال: جلد أحدهم. وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جسد أحدهم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري، حديث عبد الرحمن بن حسنة، حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه معه درقة، وهي الترس الذي يتخذ للوقاية في الحرب ويكون من الجلد، فاستتر به وجعله سترة أمامه وجعل يبول، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يعني تعجبا يعني من هذا الفعل. وهذا الذي قالاه أو قاله أحدهما أو قاله أحد معهما يحتمل أن يكون المراد به يعني أنه جهل من قائله، أو أنه كان قبل إسلام عمر وقبل إسلام عبد الرحمن بن حسنة، وعند ذلك يكون ما هناك إشكال من حيث صدور هذه المقالة. والمذموم هو الكلام الذي فيه تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله وهو يبول بالنساء، وهذا أمر منكر، لأن الواجب هو أن كل ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التمام والكمال، وهو أحسن حال وأحسن هيئة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما سمع ذلك قال: ألم تعلموا ما قال ما قال صاحب بني إسرائيل ما لقي صاحب بني إسرائيل، يعني بسبب الكلام الذي قاله لهم وأنه عذب في قبره لأنهم كانوا في شرعهم ودينهم أن الواحد منهم إذا أصابته نجاسة فإنه يقطع مكان النجاسة ولا يغسلها، وهذا من الأمور الشاقة التي كلف بها بنو إسرائيل وخففها الله عن هذه الأمة، فجعل ما تحصل فيه النجاسة يغسل بالماء، وأما أولئك فكانوا يقرضونه بالمقاريض ويقطعونه، إذا أصابت الثوب نجاسة لا يغسلونه ولكنهم يقطعونه ويرمون القطعة، وهذا يتطلب منهم الاحتراز الشديد حتى لا تفسد عليهم ثيابهم، إذ يلزمهم أن يقطعوها إذا أصابها شيء من البول أو شيء من النجاسة، فكانوا يفعلون ذلك اعتمادا على ما في دينهم، فنهاهم عن ذلك هذا الذي هو عبر عنه بصاحب بني إسرائيل، نهاهم أن ينفذوا هذا الشيء الذي فيه مشقة عليهم وقد جاء في دينهم وشرعهم، فعذب في قبره لأنهم نهاهم أن يفعلوا شيئا هم مكلفون به ومطلوب منهم. ففي هذا أو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا تنبيه إلى أنه إذا كان صاحب بني إسرائيل عذب في قبره بسبب ذلك فإن الذي يحصل منه شيء يتعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد يناله ما نال صاحب بني إسرائيل، ووجد منه ما قد يكون سببا في تعذيبه في قبره. وفي هذا الحديث بيان أن من أسباب عذاب القبر الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، لأن هذا الذي صاحب بني إسرائيل نهاهم عن شيء هو معروف في دينهم وأمر مشروع في دينهم وأمر واجب عليهم في دينهم، فنهاهم أن يطبقوا ما جاء في دينهم ولو كان في ذلك مشقة عليهم، لأن التكاليف لا بد أن تنفذ ولو كانت شاقة على النفوس ولو كان فيها مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وهذه الأمة خفف الله عنها ما هو شديد مما كلفت به الأمم السابقة. ولهذا جاء في حديث الإسراء لما أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام وفرض عليه 50 صلاة وجاء ومر بموسى اقترح عليه ونصحه بأن يرجع ويطلب من الله التخفيف، وقال إن بني إسرائيل كلفوا يعني بشيء وما قاموا به، يعني معناه يريد أنه يعني قد جرب، فهو يريد وينصح نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلب التخفيف حتى لا يحصل لهذه الأمة من العجز عن ما كلفت به ويحصل منهم التقصير كما حصل من بني إسرائيل الذين كلفوا وما قاموا بما كلفوا به. فالحديث يفيد أن من أسباب عذاب القبر مثل هذا العمل الذي فيه الاعتراض على الأحكام الشرعية والنهي عن التنفيذ لما جاء به الشرع، لأن ذلك نهاهم أن ينفذوا ما جاء في شرعهم. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم، والحديث جاء أيضا من طريق أبي موسى، وفيه قصة يعني ما حصل لبني إسرائيل من الآثار التي حملوا إياها وما فيه المشقة عليهم، والله تعالى خفف عنا ولم يكلفنا ما كلفوا به. وكان فيما جاء في حديث أبي موسى جلد أحدهم، يعني إذا أصابت النجاسة جلد أحدهم قطعه، وفسر الجلد يعني بالجلد الذي يلبس، وكان مما يلبس الجلود، وأن المقصود به الجلد الذي هو لباس يلبس، وفسر بأنه على ظاهره، وأن النجاسة إذا أصابت جلد الإنسان فإنه يقطع أو يزيل يعني هذه التي وقع عليها النجاسة من جلده، يعني ففسر بهذا وفسر بهذا، ويكون هذا مما كلفوا به مما هو شاق عليهم ومما حملوا به. ولهذا كما قال الله عز وجل في آخر سورة البقرة، طبعا ولا تحمل عنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فإن هذا يكون من الآثار التي كلفوا بها والتي خففها الله عز وجل عن هذه الأمة رحمة بها. أيوه. وقال عاصم نعم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم، ثم ذكر طريقا آخر لحديث أبي موسى غير الطريق السابق، وفيه بدل جلد أحدهم جسد أحدهم، ولكن جاء عند غير أبي داود ثياب أحدهم، يعني من هذا الطريق ثياب أحدهم. والشيخ الألباني في جعل هذه الرواية التي هي فيها ذكر الجسد يعني أنها ضعيفة، وكما ذكرت جاء في بعض الأحاديث عند غير أبي داود من هذه الطريق ثياب أحدهم بدل جسد أحدهم، ويحتمل أن يكون مقصود بالجسد مثل ما قيل في الجلد، يعني معناه لا أن المقصود به يعني يقال فيه ما قيل في الجلد، وأن المقصود هو